بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. درسنا في هذه اليوم 25 من شهر ذي القعدة من عام 44 و400 وألف من الهجرة مع كتاب الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى من التابعين، توفي سنة 150، وقد جمع وهو أول من جمع هذه الوجوه والنظائر، وعرفنا الوجوه والنظائر والفرق بينهما وقرأنا في هذا الكتاب، والآن نواصل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: الحسنى ثلاثة أوجه. الوجه الأول: الحسنى يعني الجنة، فذلك قوله في يونس: للذين أحسنوا الحسنى، يعني للذين وحدوا الله عز وجل لهم الحسنى يعني الجنة. وزيادة: يعني النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. جميل، يعني للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة النظر كما جاء في صحيح مسلم، النبي فسر الزيادة بالنظر إليه. نعم، صلى الله عليه. نظيرها في الأنبياء: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى يعني الجنة. وقوله في النجم: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى يعني الجنة. وكقوله في الرحمن عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني هل جزاء أهل التوحيد إلا الجنة. وقال في الليل: وصدق بالحسنى يعني الجنة. الوجه الثاني: الحسنى يعني البنين، فذلك قوله في النحل: أن لهم الحسنى يعني البنين. الوجه الثالث: الحسنى يعني الخير، فذلك قوله في النساء: إن أردنا إلا حسنى بالإحسان. السلام عليكم. فذلك قوله في النساء: إن أردنا إلا إحسانا، يعني خيرا وتوفيقا. نظيرها في براءة: إن أردنا إلا الحسنى، يعني ما أردنا إلا الخير. طيب، هذه الكلمة الحسنى مثل ما ذكرنا ونعيد كم مرة، إذا أردت أن تتأكد من معاني الحسنى، أول خطوة تجمع الآيات الواردة في كلمة الحسنى. هل هي مجموعة كلها ولا ذكر مقاتل بعضها؟ الآن عندنا مصاحف إلكترونية، يعني بلحظة تخرج كلمة الحسنى. تقدر تخرجها من المصحف. طيب، كلمة الحسنى أو حسنى، شوف أم إذا جمعتها تذهب إلى كتب التفاسير وتشوف المعاني، هل هم كلهم متفقون على معنى واحد؟ إذا اتفقوا خلاص ما تدخل في الوجوه والنظائر. إذا وجدنا خلاف، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، أو لها معاني تدخل في ذلك. الآن هو فأنه جمع بين الحسنى والإحسان، بين الحسنى والإحسان، يعني إن أردنا إلا إحسانا، إحسان غير الحسنى. لكن هو كأنه يقول يعني كلمة الإحسان والحسنى أصلها يرجع إلى معنى واحد، وهو من الحسن ضد القبيح. الحسنى بلا شك أنها الجنة كما في سورة يونس: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأيضا أقرب من ذلك أيضا ومثلها سورة الليل: وصدق بالحسنى أي بالجنة. المعنى الثاني يقول لك الخير: إن أردنا إلا الحسنى أي الخير. قد يكون هذا يعني المعنى يكون لها معنيين، وذكر لها ثلاث معاني. يقول الحسنى بمعنى البنين، الله أعلم بذلك. طيب، وجدت شيء؟ أيوة، شفت كثيرة الحسنى كذا. طيب، أعطنا الموضوع الأول. يعني أنا مثل ما ذكرت لكم، يعني أنا يعني تعرف يعني مقاتل مبكر يعني من التابعين ويعني اجتهد في، لأن تعرف الذي أول من الذي ما أول ما يؤلف الإنسان أيوة شوف في النساء وكلا وعد الله الحسنى إيه لا بعدها الحسنة شايف الحسنة الحسنة هذه لا أيوة شوف وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا هذه وين في الأعراف ودمرنا ما كان يصنعه في الأعراف هذا نفس اللفظ الحسنى الحسنى شايف وما ذكرها إيه؟ ما ذكر مقاتل اللي هي سورة الأعراف ما ذكرها والأولى النساء ما ذكرها شايف ولله الأسماء الحسنى ما ذكرها كثير نعم إن أردنا إلا الحسنى هذه مرت الذين أحسن الحسنى مرت يقول الذين استجابوا لربهم هذه فرعت الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا هذه الجنة يقول هنا وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى أي هذه اللي ذكرها قال إنها الأولى البنين طيب أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وفي سورة الكهف قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وقال طيب أيضا شوف الآيات كثيرة الحسنة هذه برا ما تدخل معنا شوف قال ويجزي الذين بسورة النجم ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى هذه مرت معنا طيب في الحديث فيه وقال وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى هذه في الحديث طيب في الحشر قال له الأسماء الحسنى في الليل قال وصدق بالحسنى وكذب الحسنى شايف المجموع الآن يمكن أكثر من 10 آيات على لفظ الحسنى الحسنى هذه هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية نشوف معانيها قد يكون يقول لك مثلا معانيها الشيء الحسن أو الأجر الحسن أو يقول لك الجنة أو يقول لك مثلا كذا فإذا جمعناها يعني اتضح لنا الأمر أكثر وأكثر وهذه هذه الميزة يعني مثل ما ذكرنا هذه ميزة ولذلك يعني لو لو لو كنا نجلس على الكتاب هذا بهدوء ثم نأتي إلى الكلمات التي ذكرها مقاتل ونجد أنه لم يستوعب كل الآيات فنأتي للآيات الأخرى مثل ما جمعناها الآن كلمة الحسنى وأخذنا معانيها من كتب التفسير كان العمل كان أقوى حيث أنك خلاص تعرف أن ما ذكره مقاتل وما أضفناه نحن عليه يكون جهد يعني وقد يكون الله أعلم الكتب الأخرى مثل كتاب ابن الجوزي نزهة الأعين النواظر الوجوه النظائر قد استوعب لأن يعني كل ما يأتي عالم يستدرف على الأول في كتاب الدامغاني في كتاب ابن العماد اسمه كشف السرائر عن الوجوه النظائر هذه لو رجعنا لها يمكن تفيدنا أكثر عموما هذا مثل ما ذكرنا لكم يعني الاستيعاب قد يكون أكثر طيب بس الشيخين هو أضاف لفظين الحسنى والإحسان في فرق اي هو ادخل هذا على الحسنى اي هو ذكر الحسنى اول شيء زين ثم كان يقول حتى الإحسان يدخل في الحسنى لكن هي الإحسان شيء والحسنى شيء طيب ناخذ كلمة التي بعدها أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الخزي على أربعة أوجه الوجه الأول الخزي يعني القتل والجلاء فذلك قوله في البقرة اليهود المدينة فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا يعني قتل قريظة وجلاء أهل النضير ونظيرها في المائدة لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقال في الحج النضر بن الحارث له في الدنيا خزي يعني القتل ببدر الوجه الثاني الخزي العذاب فذلك قوله في آل عمران ولا تخزنا يوم القيامة يعني لا تعذبنا يوم القيامة وفي هود نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، يعني من عذاب يومئذ. وقوله في الشعراء ولا تخزني، يعني لا تعذبني يوم يبعثون. وكقوله في الزمر في الزمر فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، يعني العذاب في الحياة الدنيا. وقوله في التحريم يوم لا يخزي الله النبي، يعني لا يعذب الله النبي والذين آمنوا معه. الوجه الثالث الخزي، يعني الذل والهوان في الحياة الدنيا. فذلك قوله في آل عمران إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني فقد أهنته. وقال في يونس كشفنا عنهم عذاب الخزي، يعني عذاب الهوان في الدنيا. قال في النحل وقال في النحل الخزي اليوم، يعني الهوان والسوء على الكافرين. وقال في الحاشر ولا يخزي الفاسقين، وليخزي الفاسقين يعني ليذل. والوجه الرابع يعني الفضيحة، فذلك قوله في هود فاتقوا الله ولا تخزون، يعني ولا تفضحوني، نظيرها في الحجر. طيب كلمة الخزي، الأصل في كلمة الخزي في لغة العرب هي الذل والهوان، هذا هو الأصل فيها. ثم القرآن يستخدمها في معاني أخرى، هذا هو الأصل. فالوجه الثالث الذل والهوان هي الأصل في المعنى، لما يقول الله سبحانه وتعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيت، أي أذللته وأهنته، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك هي تتفرع إلى معاني، مثل ما يقول لك الخزي العذاب حسب السياق، لما تقول مثلا يعني نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، قال خزي يومئذ قال العذاب، لأن العذاب فيه إهانة وفيه إذلال. ومثل ما ذكر في المعنى الأول قال القتل والجلال، لأنه هو فيه ذل لهم. فمثلا قريضة قتلوا فأذلهم الله وأخزاهم بالقتل، وبنو النضير أخرجوا وأجلوا من المدينة فأذلهم الله، فيتدور حول الذل لكن تعطي معاني أخرى. طيب أصل المعنى الذل والهوان، أيوة هذا الأصل، ثم تتفرع حسب سياقات القرآن وحسب استنباط يعني تفسير السلف لها. طيب كلمة باء قال المؤلف رحمه الله باء على أربعة أوجه. الوجه الأول باء يعني استوجبوا كذا، أيوة يعني استوجبوا، كقوله في البقرة باءوا بغضب على غضب، يعني استوجبوا، نظيرها في آل عمران وباءوا بغضب من الله، يعني استوجبوا غضبا من الله. وقال في آل عمران كمن باء بسخط من الله، يعني استوجب. وقال في الأنفال فقد باء بغضب من الله، يعني استوجب. الوجه الثاني يتبوأ يعني ينزل، فذلك قوله في يونس ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني أنزلنا بني إسرائيل منزل صدق. وقال في يوسف يتبوأ منها حيث يشاء، يعني ينزل منها حيث يشاء. وقال في الزمر نتبوأ من الجنة حيث نشاء، يعني ننزل منها حيث نشاء. الوجه الثالث تبوئ يعني توطن، فذلك قوله في آل عمران وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني توطن. وقوله في الحشر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني توطنوا. أيوة. الوجه الرابع تبوئ يعني ترجع، فذلك قوله في المائدة إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني أن ترجع بإثمي وإثمك. طيب لو رجعنا إلى المعاجم اللغوية إلى أصل وجذر هذه الكلمة، رجعنا إلى كتب المعاني وكتب الغريب وردنا أن نبحث عنها، وجدنا أن كلمة باء الأصل فيها نزل، أقول باء بمعنى نزل، باء يتبوأ يعني ينزل، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني هيأنا له المكان وأنزلناه، فأصل هذه معناها. وقد تطلق بمعنى رجع، لأنه يرجع إلى مكانه، الغالب الإنسان ما يقال له رجع إلا إذا رجع إلى مكانه، تقول ذهب إلى السوق ثم رجع، طيب رجع إلى وين؟ رجع إلى مكانه، أو تقول مثلا خرج من البلدة ثم رجع، رجع إلى مكانه، إذا هي تعود إلى المكان، مكان الذي هو المنزل، فكلمة تعود إلى مكانها، لكن تطلق على من رجع إلى المكان، قالوا باء، باء مثل نزل ينزل منزلا، باء يعني رجع، فقد باء بغضب من الله يعني رجع، عاد ورجع إلى بغضب من الله، فهذا معنى الباء، وهي تعود وهي أصل المكان، مبوأ صدق يعني منزلا منزلا. فالذي يظهر الله أعلم أنها ترجع إلى معنيين، باء يبوء مبوأ أنها تعود إلى معنيين، المعنى الأول هو المنزل وهذا هو الأصل، والمعنى الثاني الرجوع وهو رجوع إلى المنزل. أما التوطن هنا يقول مثلا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد إلى مقاعد للقتال، يعني تهيئ لهم أماكن منازل تنزلهم منازل، والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني نزلوا هذا الدار وهذا الإيمان. فالذي يظهر الله أعلم أنها تعود إلى معنيين، إلا إذا رجعنا للمصحف وبحثنا عن كلمة باء يبوء بوءا مبوأ بوأ، نشوف معانيها ستجد لها معاني كثيرة. طيب ناخذ معنى استوجبوا، يعني وجب عليهم، يعني استوجبوا يعني حق عليهم، هي تنزل في يعني تأخذ أي معنى؟ لا هذه نزل ولا رجع؟ لا، فباء بغضب رجعوا، وباء بغضب من الله أي رجعوا، كمن باء بسخط من الله يعني رجع، هذه أصل فيها الرجوع، رجوع إلى المنزل إلى مكانه ومنزله الذي يستحقه، يعني مدار الثلاث أوجه التي كان الأربع أوجه إلى هذين اللفظين. والله أعلم. نعم. صلى الله عليك. قال المؤلف الرحمة على 11 وجها. الوجه الأول الرحمة يعني دين الإسلام، فذلك قوله في البقرة يختص برحمته من يشاء، يعني بدين الإسلام من يشاء، نظيرها في آل عمران في حم ميم عين سين قاف، وفي حم ميم عين سين قاف ولكن يدخل من يشاء في رحمته الشورى، يعني في دينه. قوله في الفتح ليدخل الله في رحمته من يشاء، يعني في دينه من يشاء. وفي هل أتى على الإنسان يدخل من يشاء في رحمته، يعني في دينه الإسلام. الوجه الثاني الرحمة يعني الجنة، فذلك قوله في البقرة أولئك يرجون رحمة الله، يعني جنة الله. وقال في آل عمران وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. وقال في النساء فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة، يعني الجنة. وفي بني إسرائيل يرجون رحمته، يعني جنته. وفي العنكبوت أولئك يئسوا من رحمتي، يعني جنتي. وكقوله في آخر الجاثية فيدخلهم ربهم في رحمته، يعني جنته. الوجه الثالث الرحمة يعني المطر، فذلك قوله في الأعراف وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني المطر، نظيرها في الفرقان. وقال في الروم فانظروا إلى آثار رحمة الله، يعني المطر. وقال فيها ثم إذا أذاقهم من رحمة ثم إذا أذاقهم منه رحمة، يعني المطر. وقال أيضا فيها وليذيقكم من رحمته، يعني المطر. وقال في حاميم عين سين قاف وينشر رحمته، يعني المطر. الوجه الرابع الرحمة النبوة، فذلك قوله في الزخرف أهم يقسمون رحمة ربك، يعني النبوة. وقال في صاد أم عندهم خزائن رحمة ربك، يعني مفاتيح النبوة. الوجه الخامس الرحمة يعني النعمة، فذلك قوله في النساء ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني نعمته. وقوله في النور ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني نعمته، في أربعة مواضع في النور ونحوه كثير. الوجه السادس الرحمة يعني القرآن، فذلك قوله في الأنعام بينة من ربكم وهدى ورحمة، يعني القرآن. وقال في يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، يعني القرآن. وقال في آخر يوسف وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، يعني القرآن. الوجه السابع الرحمة يعني الرزق، فذلك قوله في بني إسرائيل ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني انتظار الرزق ترجوه من الله. وفيها قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، يعني مفاتيح الرزق. وفي الكهف آتنا من لدنك رحمة، يعني رزقا. وقال فيها ينشر لكم ربكم من رحمته، يعني من رزقه. الوجه الثامن الرحمة يعني النصر، فذلك قوله في الأحزاب قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، يعني خيرا، وهو النصر والفتح. الوجه التاسع الرحمة يعني العافية، فذلك قوله في الزمر أو أرادني برحمة، يعني بعافية. هل هن ممسكات رحمته، يعني عافيته. الوجه العاشر الرحمة المودة، فذلك قوله تعالى في الفتح رحماء بينهم، يعني متوادين. وقال في الحديث وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، يعني مودة. الوجه الحادي عشر الرحمة يعني الإيمان، فذلك قوله في هود قول صالح عليه السلام إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، يعني نعمة، وهو الإيمان. وفيها أيضا قول نوح عليه السلام. طيب هذه وجوه كثيرة الرحمة، يعني ذكر فيها 11 وجها، وقد تكون أكثر بعد لو جمعناها أكثر، أو تكون أقل أحيانا. ليش؟ لأنه هو الآن أحيانا يأتي بالرحمة يعني يكررها، يعني مثلا تكون هي متقاربة أو متداخلة، فإذا تداخلت أو تقاربت انضم بعضها إلى بعض. فمثل قوله هنا مثلا يعني وآتنا من لدنك رحمة، أصحاب الكهف يعني لما دخلوا الكهف قالوا آتنا من لدنك رحمة، قال هنا رحمة يعني رزق، قد يكون المعنى ليس الرزق، وآتنا من لدنك رحمة يعني أنزل علينا رحمة ترحمنا بها وتشرح بها صدورنا وتنزل علينا السكينة ونطمئن لها. فقد تكون معاني بعضها متداخلة فيقل العدد، قد يكون لها معاني لم يذكرها فيزيد العدد. عموما كلمة الرحمة هي الأصل في الرحمة هي رحمة الله لعباده بأن يرحمهم ويعني ويدخلهم في رحمته. وقد تطلق على الرحمة يعني لها قد تخرج من معاني لكنها تعود إلى أصلها، مثل لما سمى الله سبحانه وتعالى المطر رحمة لأنه من رحمات الله التي تنزل على العباد، وسماه رزق سماه كذا، فهي أصلا حتى الرزق لما يسمى رحمة هو من الله رحمة على العباد. طيب نأخذ الكلمة التي بعدها. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله الفرقان على ثلاثة أوجه. الوجه الأول الفرقان يعني القرآن، فذلك قوله في الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان، يعني القرآن فيه المخرج من الشبه من الشبهة والضلالة، وكقوله في آل عمران وأنزل الفرقان يعني القرآن في المخرج من الشبهة والضلالة. الوجه الثاني، الفرقان يعني النصر، فذلك قوله في البقرة وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان يعني النصر، فرق بين الحق والباطل ونصر موسى وأهلك عدوه. وقالت الأنفال وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يعني النصر فرق بين الحق والباطل ونصر الله تعالى نبيه عليه السلام وهزم عدوه. الوجه الثالث، الفرقان يعني المخرج، فذلك قوله في البقرة وبينات من الهدى والفرقان يعني المخرج المخرج في الدين من الشبهة والضلالة. وقالت الأنفال يجعل لكم فرقانا يعني المخرج في الدين من الشبهة والضلالة. طيب إذا رجعنا إلى معنى الفرقان معناه اللغوي نجد أنه الفرقان مأخوذ من التفريق، من التفريق يعني التفريق بين شيء وشيء. قال إذا فرقت بين هذا وهذا قيل هذا الفرقان، هذا هو الأصل. فلما كان القرآن يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام والأمر والنهي، لما كان يفرق بين هذا وهذا سمي القرآن فرقانا، مثل قول تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على العبد. وسميت التوراة فرقان في آيات أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى أن القرآن يسمى أن التوراة تسمى فرقان لأنها تفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. في آية في سورة الأنبياء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. في آية في قراءة سبعية ضياء بدون واو، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء، يعني كأنها حال ضياء وذكرا. الشاهد من الكلام أن التوراة تسمى فرقان والقرآن يسمى فرقان، زين. واليوم الذي نصر الله فيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر سماه الله يوم الفرقان. ليش؟ لأن في هذا اليوم ظهر الحق من الباطل وفرق الله بين أوليائه وأعدائه، فنصر أولياءه وهزم أعدائه وبين الحق والباطل. فكلمة الأصل هذه هي كلمة الفرقان، تطلق على القرآن، تطلق على التوراة، وما يذكر ما ذكرنا تطلق على التوراة، قال تطلق على النصر، تطلق على القرآن، تطلق على التوراة، تطلق على يوم بدر سمى الله يوم الفرقان، وتطلق أيضا على المعنى ممكن خليه رابع وهو التفريق بين الحق والباطل اللي هو أصل، وهو في قول تعالى قال لا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم تمييز بين الحق والباطل. يعني إذا اتقى الإنسان الله عز وجل وحافظ على أوامره وأعطاه الله حقيقة التقوى وطبقها فإن الله فمن آثار التقوى أن يميز بين الحق والباطل وبين ما ينفعه وما يضره في دينه ودنياه. فهذا معناه، فهي تعود إلى أصلها وهو التفريق بين الحق والباطل، هذا هو الأصل الفرقان. ثم تطلق على القرآن، تطلق على التوراة، تطلق على يوم النصر للمؤمنين مثل ما سمى الله قال يوم الفرقان، وتطلق أيضا مثل ما ذكرنا يجعل لكم فرقانا أي يجعلكم تميزون بين الحق والباطل. طيب نأخذ التي بعدها. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله فلولا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول، فلولا يعني فلم، فذلك قوله في يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها عند نزول العذاب، يقول فلم تكن قرية نفعها الإيمان عند نزول العذاب. وقال في هود فلولا كان من القرون من قبلكم، يقول فلم يكن فيقول فلم يكن. الوجه الثاني فلولا يعني فهلا، فذلك قوله في الأنعام فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا يعني فهلا، وكقوله في الواقعة فلولا إن كنتم غير مدينين يعني فهلا، ونحوه كثير. الوجه الثالث فلولا يعني فلوما، فذلك قوله في البقرة فلولا فضل الله عليكم ورحمته يعني فلوما ذلك كذا شيء لكنتم من الخاسرين، فلوما ذلك لكنتم من الخاسرين. وقال في الصافات فلولا أنه كان من المسبحين يعني فلوما أنه كان من المصلين. لولا هي الأصل فيها هي أداة شرط زين، وتأتي بمعنى الحث على الشيء، تقول لولا حضرت عندي لأكرمتك، هذه شرطية، لولا حضرت عندي لأكرمتك زين، وتأتي بمعنى الحث، تقول لولا تزورنا، لو تأتينا، لو تزورنا، لولا أن تأتي عندنا، تفيد الحث. من ما ذكر هنا قال معنى هلا، فلولا إذ جاءهم بأسنا، قل هلا إذ جاءهم بأسنا، ولولا إن كنتم غير مدينين، هلا إن كنتم غير مدينين. فلولا يقول من معانيها أنها بمعنى النفي، فلم يقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمان، يقول لم تكن هناك قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا نفعهم إيمانهم. هذه يعني على رأي المؤلف هنا. والمعنى الثالث يقول فلولا بمعنى لوما، وهي متقاربة لأن اللام نافية والميم نافية، فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلوما، وردت في القرآن في موضع واحد لوما، لوما تأتينا بالملائكة بالحجر لوما هكذا ولا لا، بس ظهر موضع واحد ظاهر موضع واحد اللي هو الحجر، لو ما تأتينا بالملائكة، ولو ما لغة في لولا، لولا ولو ما. طيب نأخذ هذه الكلمة لما صدق. قال المؤلف لما رحمه الله لما على ستة أوجه. الوجه الأول لما يعني بدون شد شيء، أين لما يعني ما، واللام ها هنا صلة، فذلك قوله في القرآن وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار يعني ما يتفجر منه الأنهار، واللام ها هنا صلة. وقال وإن يعني أصلها أصل آية وإن من الحجارة ما يتفجر يعني الذي يتفجر، أو وإن من الحجارة تفجير الأنهار يعني إما مصدرية وإما بمعنى الذي، ودخلت عليها اللام هذه يسمونها لام التأكيد، لام التأكيد. نعم صلى الله عليك. وقال وإن منها لما يشقق يعني ما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله يعني ما يهبط من خشية الله. وقال في نون وإن لكم لما تحكم إن لكم لما تحكمون يعني ما تحكمون يعني ما تحكمون. الوجه الثاني لما يعني لم، والألف ها هنا صلة، فذلك قوله في آل عمران أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعني ولم يرى الله، والألف صلة ولم يرى الله كذا ولم يرى الله نعم، والألف صلة. وقال في براءة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله يعني ولم. وقال في الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم يعني لم يلحقوا بهم، ونحوه كثير. الوجه الثالث لما يعني حين، فذلك قوله في يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي يعني حين آمنوا. وقال في هود لما جاء أمر ربك يعني حين جاء أمر ربك. الوجه الرابع لما يعني إلا، والميم ها هنا صلة، فذلك قوله في ياسين وإن كل لما جميع لدينا محضرون، يقول إلا جميع لدينا. وقال في الزخرف وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، يعني إلا متاع الحياة الدنيا، والميم ها هنا صلة، ونحوه كثير. الوجه الخامس لما يعني شديدا، فذلك في الفجر تأكلون التراث أكلا لما، يعني شديدا. الوجه السادس لما يعني الذي، فذلك قوله في البقرة مصدقا لما بين يديه، يعني الذي للذي بين يديه. وقال في المائدة ومصدقا لما بين يديه، يعني للذي بين يديه. وقال في هود إن ربك فعال لما يريد، يعني للذي يريد. وقال في البروج فعال لما يريد، يعني للذي يريد. ولما إذا كانت لامها مكسورة غير الذي في السجدة لما صبروا لما أحسن عليك لام مفتوحة حاطني يمكن على قراءة قراءة مشهورة لما صبروا، لكن قد تكون هناك قراءة غير الذي في السجدة لما صبروا، يعني بما صبروا، وإن قرأوها لما صبروا، يعني حين صبروا. ولما إذا كانت لامها مكسورة غير الذي في السجدة لما صبروا، يعني بما صبروا، وإن قرأوها لما صبروا، يعني حين صبروا. طيب يعني الماء هنا هو يتكلم عن الحين، يتكلم عن الماء إذا دخلت عليها اللام ما معناها؟ فيقول الماء قد تكون اسم موصول، قد تكون مصدرية، قد تكون نافية، هذا أصل فيها. أصل في الماء إما اسم موصول وإما نافية وإما مصدرية، ثم عاد تأتي لمعاني أخرى مثل إذا جاءت مخففة لما ولما، وأحيانا تكون نافية، لكن نافية ليست النافية اللي مثل لم، يعني النافية لشيء واقع لكنه سيقع، يعني شيء واقع لكنه لن يستمر، مثل لما تقول، وهذه لابد أن نفهمها جيدا، لما تقول مثلا حضر زيد تقول لما يحضر، يعني سيحضر بعد قليل، لما تقول لم يحضر نفي، لما تقول لما يحضر يعني سيحضر. ولذلك في القرآن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان أي سيدخل الإيمان بس لا تستعجلون. فلما غير، لما تقول مثلا جاء زيد تقول لما، يعني في الطريق لما، أما تقول لم يجي يعني خلاص انقطع. فهذا الفرق بين لما ولم، لما ولم، لما ولم. ومثل ما ذكرنا أن لما إذا دخلت عليها اللام لها معاني، مثل ما ذكر لها معاني. طيب نقف عند هذا القدر. بعدها حسنى للذي، وقول للناس حسنى. فرق الشيخ عن اللي قبله اللي هو ذكر هنا شيخ، هي الحسنى غير هذيك الحسنى الجنة، وهنا لا، هنا شف، هنا وقول للناس حسنا، وفي آيات حسنا. شف قال ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. طيب ناخذها قصيرة عشان نميز بينه وبين. أيوة أحسنت الله إليك. قال المؤلف رحمه الله حسنا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول حسنا حقا، فذلك قوله تعالى في البقرة وقولوا للناس حسنا، يقول قولوا للناس حقا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي رسول الله. وفي طه ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، يعني حقا. يعني أتوقع أنا إن سورة طه فيها قراءة. يعني إيه؟ لا يعني مثلا ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فتكون مناسبة للي قبلها إذا وجدت في قراءة. أنا ما تأكدت منها. طيب الوجه الثاني. بسم الله إليك. الوجه الثاني حسنا يعني محتسبا. أيوة. فذلك قوله في البقرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يعني محتسبا. كيف محتسبا؟ يعني تقرض الله يعني تتصدق وأنت تريد الأجر يعني محتسب. هذا نعم. صلى الله عليه. نظيرها في الحديد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يعني محتسبا. وفي التغابن إن تقرض الله قرضا حسنا يعني محتسبا. الوجه الثالث حسنا يعني الجنة. فذلك قوله في القصص أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه يعني الجنة. يعني حسنا وحسنا متقاربات ولها معاني المزكة. معاني هذا هو ذكر ثلاثة معاني: معنى حقا ومعنى الاحتساب ومعنى الجنة. ونحن نحن مثل ما ذكرنا في أول الأمر نحتاج إلى يعني استيعاب واستقراء وحصر الآيات زين التي جاءت بها على هذا الوزن، ثم بعد ذلك نبدأ نبين معانيها حتى تظهر لك الدراسة دراسة دقيقة. طيب عندنا قانتون نقف عندها صفحة 46. قانتون نقف عند قانتون إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.